بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا مع سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يقول المفسر رحمه الله: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قال: قل إني نهيت عن أن أعبد، هذا الذي نهي عنه. قل إني نهيت عن أن أعبد، والأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أعبد، عن أن أعبد الذين تدعون، قال تعبدون، من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم. يقول فيه إشارة إلى علة النهي ومبدأ ضلالهم، فإن طريقهم اتباع الهوى للهدى. في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أتبع أهواءكم، فيه إشارة إلى علة النهي. لماذا نهي أن يعبد الذين يدعون من دون الله؟ لأن فعلهم هذا من اتباع الهوى لا اتباع الهدى. فيقول فيه إشارة إلى علة النهي ومبدأ ضلالهم. علة النهي أن ده اتباع هوى، ومبدأ ضلالهم أنهم اتبعوا هواهم ولم يتبعوا هدى الله سبحانه وتعالى. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قد ضللت إذا، أي إن فعلت ذلك فقد ضللت. إن فعلت ذلك من اتباع أهوائكم، من عبادة الذين تدعون من دون الله، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قال فيه تعريض بأنهم كذلك. إذا كنت أنا، إذا فعلت ذلك، سأكون من الضالين ولن أكون من المهتدين. فهذا دل على أن من يفعل ذلك أنتم، يعني موصوفون بهذه الأوصاف، أنكم ضللتم وأنكم لستم من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. يقول قل إني على بينة، يعني حجة واضحة من ربي، قال غير متبع الهوى، ضد الصفة المذكورة لهم قبل ذلك. قل إني على بينة من ربي، بخلاف أنتم الذين اتبعتم أهواءكم، مذكورة في الآية السابقة. يقول وهو صفة لبينة. إيه اللي صفة لبينة؟ قوله من ربي. يعني قل إني على بينة، صفة هذه البينة من ربي. وكذبتم به، قال بربي حيث أشركتم، أو الضمير للبينة فإنها بمعنى الدليل. هنا كلام عن الضمير الهاء في قوله تعالى وكذبتم به. ذكر هنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يعود الضمير على الرب. قل إني على بينة من ربي وكذبتم بربي. يبقى كذبتم بربي حيث أشركتم به. المعنى الثاني اللي ذكره إن الضمير يعود على البينة، يعني أنا على بينة من ربي وأنتم كذبتم بهذه البينة. ولكن هنا سنجد إن البينة مؤنثة، فإذا كان الضمير راجعا إلى البينة فيقال وكذبتم بها، أي بالبينة. فهنا يبين إن الضمير للبينة فإنها بمعنى الدليل. قوله فإنها بمعنى الدليل ده بيوضح ليه، لو قال إن الضمير راجع ليه البينة، ليه الضمير مذكر مش مؤنث؟ ليه؟ لأن البينة بمعنى الدليل والدليل مذكر. فقوله فإنها بمعنى الدليل، ده مش تعليل للضمير عائد على البينة، ده تعليل لإذا عاد الضمير إلى البينة الضمير هنا مذكر في الآية. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، قال من العذاب. ما عندي ما تستعجلون به، في هنا اتنين ما، ما الأولانية نافية، ما عندي ليس عندي ده نفي، ما تستعجلون به التانية، ما تستعجلون به ما موصولة، يعني ليس عندي الذي تستعجلون به، ما الذي كانوا يستعجلونه العذاب. وهنا يذكر من قولهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى، قال كما قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، وما كانوا يستعجلوا العذاب. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا ليس بيدي، هذا العذاب الذي تستعجلونه ليس بيدي، بل هو بيد الله سبحانه وتعالى، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، قال في تعجيل العذاب وتأخيره. يقص الحق، قال يتبع الحق والحكم فيما حكم، ومن قرأ يقضي الحق أن يحكم، يقص الحق، قال يتبع الحق والحكمة فيما حكم، ومن قرأ يقضي الحق أي يحكم القضاء الحق، فيكون صفة مصدر أو يصنع الحق فيكون مفعولا به. أولا هنا ننتبه أن هنا في قراءتين، يقص الحق بالصاد ويقضي الحق بالضاد، يقص الحق بالصاد ويقضي الحق بالضاد. أولا بالنسبة لقراءة يقص الحق، قال يتبع الحق والحكمة، إن الحكم إلا لله يقص الحق، فسر يقص بمعنى الاتباع، يتبع الحق والحكمة، وهذا معنى من معنى القص، ومنه قوله تعالى وقالت لأخته قصيه، إن قصيه يعني اتبعيه تتبعيه، وقالت لأخته قصيه. ويمكن هنا في يقص، وهذا معنى لم يذكره، أن يكون من القصص، أن يكون من القصص، فيقص الحق يعني يذكر الحق، يقص الحق من معنى القصص، وهذا معنى لم يذكره هنا. فقوله يتبع الحق والحكمة هنا في تفسير يتبع الحق والحكمة فيما حكم، هذا في تفسير قراءة الصاد، ومن قرأ يقضي الحق، فهنا تفرق الكلام عندي دلوقتي، يقص وفيها معنى وأضفنا معنى آخر، ويقضي يقضي بقى في كلام في قراءة يقضي في معناه، هنا ذكر معنيين في يقضي الحق، قال أي المعنى الأول اللي ذكره في يقضي الحق، يحكم القضاء الحق، يعني يقضي الحق يعني يحكم القضاء الحق، فسر يقضي بيحكم، فيكون صفة مصدر، هو إيه اللي يكون صفة مصدر؟ الحق، يعني فيقضي يقضي، لو هي يحكم، يحكم الحق يعني يحكم الحكم الحق، يحكم الحكم الحق، فتبقى صفة للمصدر، صفة مفعول مطلق. والاحتمال الثاني اللي ذكره قال يصنع، يبقى يقضي يصنع الحق، يبقى الحق مفعول به. هو هنا الاختلاف في إعراب الحق بناء على ما المعنى الذي اختاره ليقضي، فقال يقضي يحكم، فإن لما يحكم يبقى يحكم الحق، يبقى يحكم الحق، يبقى الحق هنا صفة للمصدر، ويصنع الحق يبقى الحق مفعول به. انتبهنا هنا الفرق بين القراءتين والمعاني اللي في القراءتين، لما تيجي تعدد الأقوال في تفسير الآية والآية فيها قراءتين وفي تغير في المعنى بين القراءتين، ما تجمعش كل الأقوال كل المعاني اللي واردة في القراءتين ومترصص، ما تقولش واحد اثنين ثلاثة أربعة، ليه؟ لأن يقص الحق كأن دي آية ويقضي الحق كأن دي آية، تعدد الآيات، تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، فهذه القراءة فيها معاني كذا كذا، هذه القراءة فيها معاني كذا كذا. يقص الحق وهو خير الفاصلين، قال القاضين، الفصل القضاء، الفصل بين الناس، القضاء بين الناس، وهو خير الفاصلين أي القاضين. ثم يقول تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لعجلته حتى أتخلص منكم حين سألتم أنتم العذاب. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لو أن عندي ما تستعجلون به. لاحظوا إن الآية السابقة فيها نفي أن عنده ما يستعجلون به، وهذه الآية فيها بعد النفي لو كان عنده ماذا كان فعل. الآية الأولى فيها النفي ما عندي ما تستعجلون به، وبيان أن الحكم لله سبحانه وتعالى والذي يقضي بما شاء. والآية الثانية فيها ذكر أن هذا لو كان، قل لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، لقضي الأمر بيني وبينكم لو كان عندي لعجلته بكم حتى أتخلص منكم حين سألتم أنتم العذاب، والله أعلم بالظالمين. قال: ولكن هو أعلم بوقت العقوبة. الله أعلم بالظالمين والوقت الذي يستحقون فيه أن ينزل بهم العذاب. ثم قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. آية عظيمة فيها سعة علم الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام جاء بعد ذكر علم الله عز وجل بالظالمين، كأنه هو أعلم والله أعلم بالظالمين، إن في ذكر علم خاص ثم جاء بعد ذلك العام بعد الخاص بذكر سعة علم الله سبحانه وتعالى التي تشمل كل شيء. فقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب. قال: خزائنه جمع مفتح بالميم وهو المخزن، أو جمع مفتح، مكتوب عندنا خطأ هنا، مكتوب في الكتاب أو جمع مفتاح بكسر الميم وهو المفتاح، ما ينفعش يبقى مفتاح وهو المفتاح، أو جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح. هنا في مفاتح، هنا في مفاتح ذكر احتمالين في المعنى. المعنى الأول الخزائن، الخزنة نفسها، الخزائن نفسها يتقال عليها مفاتح، والمفاتيح اللي بتفتح الخزنة يتقال عليها مفاتح، وبينهما تلازم. يعني لما يتقال الله عنده مفاتح الغيب بمعنى خزائنه، ولما يتقال الله عنده مفاتح الغيب بمعنى المفاتيح التي تفتحه، فالذي عنده الخزائن عنده المفاتيح، والذي عنده المفاتيح عنده الخزائن، بينهما تلازم. هنا ننتبه ان هو بيقول ان خزائن ده اذا كانت جمع مفتح، الميم مفتوحه مفتح، المفتح هو الخزينه او المخزن. والاحتمال الثاني في اللي هو ان هو يكون المفاتيح التي يفتح بها ده جمع مفتح، مفتح بكسر الميم، يتقال في المفتاح اللي بيتفتح بيه الخزنة يتقال عليه مفتح ومفتاح بكسر الميم، مفتح ومفتاح، الخزنة يتقال عليها مفتح، الخزنة تجمع على المفتح، تجمع على مفاتح، والمفتاح أو المفتح دي اللي تجمع على مفاتح ومفاتيح، فلا يقال في الخزائن مفاتيح، لا يقال في الخزائن مفاتيح، يقال في الخزائن مفتح. المفاتيح اللي بيفتح بيها الخزائن ممكن يتقال عليها مفاتح وممكن يتقال عليها مفاتيح. فهنا قال وعنده مفاتح الغيب، ذكر احتمالين في معنى المفاتح. قال خزائنه جمع مفتح بالميم وهو المخزن، أو جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح. يقول وقد صح أن مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إلى آخر الآية في سورة لقمان، وهذا الحديث في البخاري، وهذا مما يستفاد منه في تفسير القرآن بالسنة. وعنده أي عند الله مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. قال أن يحيط علمه بالمغيبات والمشاهدات، ويعلم ما في البر والبحر، هنا ذكر طرفين، ذكر طرفين البر والبحر، فدل على شمول العلم، زي لما يقال السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض، حتى لو ما تقلش ما بينهما ففيها معنى ما بينهما، لأن ذكر الطرفين المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، حتى إن لم يذكر ما بينهما فهو يشمل ما بينهما. هنا يعلم ما في البر والبحر، يعلم كل شيء يعني. فهنا في التفسير لما بيقول المغيبات والمشاهدات، ده هنا مش بيفسر كلمة البر والبحر، انتبه هنا إن هو لما بيقول ويعلم ما في البر والبحر فيفسرها بيحيط علمه بالمغيبات والمشاهدات، دي مش قصاد كلمة البر والبحر، ولكن ده ما دل عليه ذكر البر والبحر، إن هو شمول وعموم علمه سبحانه وتعالى، فذكر العلم بالمغيبات والمشاهدات. المغيبات والمشاهدات يعني كل حاجة، المغيبات الأمور الغائبة، والمشاهدات الأمور المشاهدة، ما تبصرون وما لا تبصرون، يعني المغيبات والمشاهدات. ويعلم ما في البر والبحر، قال يحيط علمه بالمغيبات والمشاهدات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يقول لأنه لا تسقط إلا بعد تعلق إرادته به. فالله سبحانه وتعالى أراد أن تسقط ويعلم بسقوطها بعد سقوطها علم المشاهدة اللي سبق وتكلمنا عليه قبل ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعلم علما سابقا ويعلم علم المشاهدة أو علم الشهود. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، يقول فوق الأرض أو تحته، ولا حبة في ظلمات الأرض، تحتمل أنه يكون في ظلمات الأرض يعني فوق الأرض في ظلام، أو ولا حبة في ظلمات الأرض يعني حبة دخلت جوه الأرض في تحت الأرض. فهو يعلم كل ذلك، يقول عطف على ورقة، يعني حبة معطوفة على ورقة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة، يعني وما تسقط من حبة في ظلمات الأرض أيضا إلا يعلمها. واضح كده المعنى، ما فائدة من اللي دخلت على ورقة؟ ما فائدة من اللي دخلت على ورقة؟ دي أفادت تنصيص العموم، أفادت تنصيص العموم. وما تسقط من ورقة، الأصل إن ورقة دي كانت فاعل، وما تسقط ورقة إلا يعلمها، وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ورقة نكرة وفي سياق النفي ما دي نافية، يبقى أفادت العموم. ولما دخلت من فالعموم انتقل من كونه ظاهرا إلى كونه نصا، شدة الاستغراق يعني تأكيد هذا العموم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، قال ولا رطب ولا يابس، يقول المراد منه كل شيء إلا في كتاب مبين، قال في اللوح المحفوظ، كل هذا في كتاب مبين. ليه ما يتقالش الكتاب المبين هنا القرآن؟ ما هو القرآن ممكن يوصف بأنه هو الكتاب المبين. لا، هنا الكلام واضح من سياق الآية أن الكلام فيما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى بالأمور التي تقع في الكون. فلما يذكر أن هذا في كتاب مبين، الكتاب الذي كتبت فيه الأقدار والذي كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، اللي هو اللوح المحفوظ. قال وهو صفة للمذكورات، كما أن إلا يعلمها صفة لورقة، يعني وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هذه صفة لها، وإلا في كتاب مبين صفة للمذكورات، كل المذكور سابقا هو صفة أنه في كتاب مبين. طبعا وما إلا هذا إيه؟ هذا نفي واستثناء قصر. قال وهو الذي يتوفاكم بالليل، قال هو التوفي الأصغر. إيه التوفي الأصغر؟ اللي هو النوم، هو الذي يتوفاكم بالليل، مش المراد بأنه هو يموت، ولكن المراد بها الموت الصغر اللي هو النوم يعني. قال هو التوفي الأصغر، كما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هو في وفاة صغرى في النوم. قال استعار التوفي للنوم لما بين الموت والنوم من المشاركة. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يقول ويعلم ما جرحتم يعني كسبتم، ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار، أعمالكم التي اكتسبتموها بي النهار. والأصل في جرحتم، الأصل في الاجتراح اللي هو الاكتساب بالجارحة، الجوارح، جوارح الإنسان. فلما يتقال إن فلان اجترح كذا يعني فعل كذا، اكتسب بجارحته يعني. ثم صار الاستعمال أوسع في ذلك، صار الاستعمال في أي عمل الإنسان يعمله، أي عمل الإنسان بيكتسبه يتقال فيه أنه اجترحه. ويعلم ما جرحتم اجترحه أو اجرحه، ويعلم ما جرحتم قال كسبتم بالنهر. عاوزين ننتبه للموضع الجيد، هو موضع دقيق شوية. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يقول ثم يبعثكم، قال يوقظكم فيه، قال الضمير للنهار وقيل في المنام، ليقضى أجل مسمى، قال أجل الحياة إلى الممات أي ليستوفي مدة عمره. سيب في المنام دلوقتي، خلينا في المعنى اللي ذكره اللي هو الظاهر حتى المتبادل الذهن. ثم يبعثكم فيه يوقظكم فيه، يعني يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم بالنهار، ثم يبعثكم فيه النهار ليقضى أجل مسمى. إنسان مكتوب له عمر إنه هو هيعيش 60 سنة، فالله سبحانه وتعالى يتوفى نفسه، دي وفاة صغرى هو في نومه، ثم يبعثه في النهار ليقضى أجل مسمى، أجل الحياة إلى الممات. فإذا جاء أجل الممات كانت بقى الوفاة الكبرى، وينتقل بقى إلى حياة البرزخ. واضح المعنى هنا. هنا في شيء يعني نحتاج ان احنا نقف عنده. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فذكر الليل وذكر النهار واللي الانسان بيعمله في النهار. ثم قال: ثم يبعثكم فيه. ثم دي مشعرة ان حاجة حصلت بعد ما جرحتم بالنهار. فثم يبعثكم في النهار، طب ما هو خلاص هو بعث في النهار. ده اللي خلى بعض المفسرين احيانا يجي هنا يقول مثلا يبحث عن شيء اخر غير النهار، أو إن هو ينظر مثلا هل في تقديم وتأخير ونحو ذلك. بمعنى إن مثلا من قال إن في تقديم وتأخير هيقول المعنى ترتيبه كده: وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار ويعلم ما جرحتم فيه. طيب كده ذكر الليل وبعد كده بعث، هو صح يعني استيقظ، يبعثه الله سبحانه وتعالى في النهار ويعلم ما جرحتم في النهار. فهنا في بعضهم قال هنا في تقديم وتأخير، وبعضهم قال لا هو ثم يبعثكم فيه دي أصلا مكانها أيوة بعد يتوفاكم بالليل، ولكن اللي في النص ده جملة اعتراضية اللي هو يعلم ما جرحتم، يعني هو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار، بس هنا جت الضمير عشان ذكر النهار كان موجود قبليه في الجملة الاعتراضية. ما فائدة الجملة الاعتراضية دي؟ تقرير المعنى وتوضيح المعنى وتقرير هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفاكم بالليل وعلمه، كلام لسه عن العلم، علمه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فعلتموه بالنهار، والاسم الموصول من صيغ العموم، وما هنا اسم موصول على وما جرحتم بالنهار. ده اللي بيخلي المفسرين أحيانا يقولوا يبقى يبعثكم فيه ممكن يكون شيء آخر غير النهار. طيب هيبعثكم فيها طالما في تقديم وتأخير، في اعتراض او نحو ذلك، ايه السبب في ذلك؟ ان ثم يبعثكم فيه ظاهرها ان هو الكلام على النهار، والضمير حتى في عوده الى اقرب مذكور، لو قلنا العوده الى مذكور هيبقى النهار مذكور قبليه، ولكن هنلاقي ان في ترتيب الوقوع، في ترتيب الوقوع ثم يبعثكم فيه ما يكونش فيه بعد يعلم ما جرحتم بالنهار، اقصد في ترتيب الوقوع مش ترتيب ذكر فيه الايه، باعتبار أنه يبعث في النهار ثم يجترح يعمل الأعمال والله سبحانه وتعالى يعلم بعمله. واضح كده الكلام. قال ثم يبعثهم فيه ليقضى أجل مسمى، اللي هو الأجل الذي سماه الله سبحانه وتعالى الإنسان، قال أجل الحياة إلى الممات أي ليستوفي مدة عمره، ثم إليه مرجعكم قال بالموت ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، قال يجزيكم بعملكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طبعا ينبئكم معناه يعلمكم، ولكن ومش معناها المطابق يجزيكم، ولكن تفسيره لما قال يجزيكم هذا تفسير باللازم، لأن لما يقال للإنسان الله سبحانه وتعالى سوف يعلمك ما كنت تعمل، سوف ينبئك بما كنت تعمل، فهذا واضح جدا أن المراد منه لازمه، أن المراد منه اللازم أنه إذا أعلمه جازاه على ذلك، إذا أعلمه جازاه على ذلك، فهذا تفسير باللازم. فهنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن سعة علمه وأنه يعلم كل شيء في الكون، ومنه ما جرحه الإنسان، ما عن له الإنسان، ما اكتسبه الإنسان، ثم يعود إلى الله عز وجل، ثم إليه مرجعكم فيحاسبه الله سبحانه وتعالى ويجازيه على عمله خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يقول تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يقول المفسر: وهو القاهر فوق عباده، هو الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، قال تصوير لقهره وعلوه بالقدرة، وهذا جزء من المعنى. طبعا واضح ان هنا الله سبحانه وتعالى لما نذكر الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، فهنا انا معايا كمان صفة علو الذات، ان الله سبحانه وتعالى فوق عباده، سبحانه وتعالى فوق عرشه، مستوى على عرشه عز وجل. ومعنى علو القدرة وعلو القهر هو من معاني الفوقية، هو من معاني الفوقية. فهو هنا قول تصوير لقهره وعلوه بالقدرة، ده شيء من المعنى، ده شيء من معنى الفوقية. ومن معنى القاهر فوق عباده معنى العلو بذاته سبحانه وتعالى فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، قال من الملائكة تحفظ أبدانكم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، على وجه في معناها يعني، أو تحفظ جميع أعمالكم وهم الكرام الكاتبون. وبرضو ذكر الكرام الكاتبين له شاهد في القرآن، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعني المعنيين اللي ذكرهم لهم المعنيان لهما ما يشهد لهما في القرآن. لاحظوا هنا ان المعنيين اللي هو ذكرهم، هو الاول ثبت ان هم الملائكة، قال ويرسل عليكم حفظ، حفظ دول الملائكة. طيب حفظ الايه بقى؟ حفظ الايه؟ هو ده اللي اتكلم فيه في معنيين. فهم القولين اللي ذكرهم متفقين على أن الحفظ ملائكة، القولين اللي ذكرهم متفقين على أن الحفظ ملائكة، ولكن حفظ الإيه؟ ويرسل عليكم حفظ، حفظ يحفظون أبدان الناس، يحفظونهم، يحفظون أبدانهم أنهم يصيبهم من الآفات أو كده، ولا حفظ لأعمال الناس يحصون عليهم أعمالهم. فذول المعنين اللي هو ذكرهم، ويرسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت قال حان أجله توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال توفته رسلنا، لملك الموت أعوان يخرجون الروح فيقبض ملك الموت. هذه العبارة التي ذكرها هي تعليل لماذا جاءت رسلنا جمع، لماذا جاءت رسلنا جمع. توفته رسلنا، لم يقل توفاه ملك الموت أو توفاه رسولنا اللي هو ملك الموت، ولكن هنا في جمع. طب إزاي توفته رسلنا وإحنا عارفين إن في ملك الموت؟ ملك الموت له أعوان، ملك الموت له أعوان، لأن في ملائكة الموت له أعوان، والذي يقبض الروح هو ملك الموت. فهذه العبارة هو بيوضح ليه جت توفته رسلنا بالجمع. فقلت توفته رسلنا يذكر أن ملك الموت له أعوان يخرجون الروح فيقبض ملك الموت الروح. حتى إذا جاء أحدكم الموت، الموت هنا الفاعل، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قال فيما أمروا يفعلون ما يؤمرون، لا يفرطون في هذا الأمر بل ينفذونه كما أمر الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، هل تنزع نزعا تنشط نشطا، الفرق بين نزع الأرواح وقبض أرواح الكفار وقبض أرواح المؤمنين، فهم لا يفرطون في أمر الله سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يقول ثم ردوا أي الملائكة أو الخلائق كلها، ثم ردوا يقول أي الملائكة اللي مذكورين قبل كده اللي هم رسلنا أو الخلائق كلها، الخلائق كلها. يبقى لاحظوا إن الآية السابقة فيها مخاطب، حتى إذا جاء أحدكم الموت فيها مخاطب، أنتم أيها الناس، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لو الكلام ده محتمل إن هو يكون الكلام لهؤلاء المخاطبين، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يبقى تكملة الكلام على نفس نسقيه ثم رددتم إلى الله مولاكم الحق، تكمل في الكلام على نفس النسق كان في مخ الخطاب، ثم رددتم إلى الله مولاكم الحق. فإذا كان هذا هو المعنى هيتقال إن هنا في التفات خروج من الخطاب للغايدة، ولو قيل إن هم الملائكة فيش التفات، لأن الملائكة أصلا الإخبار عنهم بالغائب توفته رسلنا أو الخلائق كلها، يبقى تشمل كل المخاطبين والملائكة كل الخلائق ترد إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أريد أن ننتبه إن لو حد ذكر هنا في هذه الآية التفات فهذا فرع على ما الذي اعتبره في ضمير الواو في رده، مين الواو هنا، لأنه اعتبره شيء معين فقال إن هنا في التفات، فهو القول بالالتفات فرع عن قول هنا بالالتفات في هذه الآية فرع عنه، وقال الضمير أصلا مرجعه إيه، وبعد كده قال إنه وقع التفات، أو لو هو ممكن يكون في مرجع آخر تبقى الآية ليس فيها التفات. نريد أن ننتبه للمسألة دي، النكات البلاغية، النكات البلاغية الفوائد البلاغية اللي بتذكر ساعات الآية ممكن الآية يكون فيها أكثر من قول في التفسير، المفسر بيجي بيفسر الآية فممكن على هذا التفسير يكون في نكتة بلاغية معينة فيذكرها، وعلى الوجه الآخر لا توجد هذه النكتة، ممكن في وجه يكون في حذف في وجه ما فيهوش حذف، فلما يقول طب وين ما فائدة الحذف، فهيقول فائدة الحذف على الفرع، يعني هو فرع من القول نفسه. لذلك أحيانا بيقع شيء من الخطأ إن حد مثلا، الناس اللي بيحبوا مثلا يجمعوا النكات البلاغية والفوائد واللطائف، يجمع كلام ممكن الكلام نفسه يبقى متناقض مع بعضه، ممكن الكلام يبقى متناقض مع بعضه. ليه؟ لأنه بيجمع الفوائد صورة فوائد يعني مختصرة كده تويتات، يعني بيجمع الفوائد بهذه الصورة. طيب ما هي الفائدة دي فرع على قول تفسيري، والفائدة في نفس الموطن في الآية نفسه الأخرى اللي انت قايلها بعد كده هي على قول تفسيري آخر فيها، فهي الكلام غير منسجم. فالفوائد البلاغية والاستنباطات والنكات واللطائف اللي بتذكر هي فرع عن المعنى، هي فرع عن المعنى. لو المعنى غير صحيح بيبقى الفرع ده فيه مشكلة، والمعنى لما يكون فيه كذا احتمال ففي من هذه الفروع ما يتفق مع احتمال من هذه الاحتمالات ولا يتفق مع باقي الاحتمالات، وممكن يكون يتفق مع كل الاحتمالات الدوالي، فينبغي التنبه لمثل ذلك. والعلم لا يؤخذ بطريقة اللطائف والفوائد والاستنباطات المفردة كده، العلم ما بيتخدش كده، ما بيتخدش السطور كده بعيدة عن بعض. في عصر السرعة والناس مش مستحملة تقعد على كتاب تقعد تقرأ، أو مثلا تسمع درس ساعة مثلا، الناس مش مستحملة تعمل كده خالص. فالعلم ما بيحصلش عن طريق ان انا اسمع نص دقيقة ودقيقة، والعلم لا يحصل بان انا اسمع اقرأ سطر وسطرين وسطور متجمعة من لطائف مواضيع متعددة. هذا فيه فائدة بلا شك، ولكن لو حد عاوز يبني نفسه علميا ويكون كلامه منهجي ومتجدد له جذور وكلامه واضح ماسكه كده، لا يستقيم له الامر بمجرد ان هو قاعد يجيب نتف من هنا ومن هناك. في قول التفسير، في قول التفسير ده يتفرع عليه نكته بلاغيه ممكن لا تتفرع عليه. شفنا هنا مثلا في الالتفات، الالتفات ممكن اقول فيه التفات على معنى، ولكن في غيره ما اقولش ان فيه التفات. فهنا يقول: ثم ردوا الى الله مولاهم، قال الذي يتولى امرهم. ثم ردوا الى الله مولاهم قال الذي يتولى امرهم، الحق. قال العدل الذي لا يظلم فضلا. يعني إيه الذي لا يظلم فضلا؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو العدل الذي لا يظلم تفضلا منه، لم يوجب أحد من الخلق على الله سبحانه وتعالى شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم فضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما على خلقه. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول ألا له الحكم، قال يومئذ لا حكم بوجه لغيره فيه. ألا له الحكم، وهنا فسروا بيومئذ إنه في يوم القيامة يعني. ولما نقول في يوم القيامة هتقولوا طيب ما هو الله سبحانه وتعالى له الحكم في يوم القيامة وفي غير يوم القيامة في كل وقت، طيب ليه إزاي يذكر في يوم القيامة؟ هذا مثل الكلام في مالك يوم الدين. فتقول مالك يوم الدين هو مالك يوم الدين ومالك غيره من الأيام. فهنا ألا له الحكم، قل لا حكم بوجه لغيره فيه، يعني في هذا اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكم في كل وقت. ولكن في الدنيا الأمر أحيانا يعني الناس فيها لها شيء من الحكم، ليس حكما مطلقا، ليس حكما كاملا، ولكن هذا الأمر ممكن حتى يقتبس على الناس، زي الكلام على الملك، لمن الملك اليوم؟ طب الله سبحانه وتعالى له الملك في كل وقت، ولكن لمن الملك اليوم؟ إن هذا اليوم لا يظهر فيه بجلاء أن الملك لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يقتبس على أحد شيء من صورة ملك حتى إن كان ملكا ناقصا من ملك أهل الدنيا. فهنا يقول ألا له الحكم، قال يومئذ. هو ليه خلى يومئذ في الكلام؟ لأن الكلام أصلا عن يوم القيامة، الكلام عن توفاة رسولنا حد مات وهم لا يفرقون. ثم ردوا، هنا رد إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم، يبقى هنا الكلام في يوم القيامة، عشان اللي بعد كده وهو أسرع الحاسبين برضو لسه الكلام. فهو بالنظر للسياق فهم إن ألا له الحكم أن الكلام في مشهد القيامة، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال لا يحتاج في الحساب إلى ضرب وقسمة وفكر وروية وعقد يد، مما يحتاجه الناس في الحساب، يحتاج ضرب وقسمة ويعني مثلا يقول طب الحسنة بعشر أمثالها، لا لا، الله سبحانه وتعالى هو أسرع الحاسبين، هو العليم سبحانه وتعالى يحاسب عباده، وزي ما هنا بيقول لا يشغله حساب عن حساب عز وجل. فلا يحتاج في الحساب إلى ضرب وقسمة وفكر وروية تمهل يعني وعقد يد. الإنسان أحيانا يحتاج أنه يعقد على عشان ما يتلخبطش فيه الحساب، الله سبحانه وتعالى هو العليم القدير سبحانه وتعالى، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. يقول قل من ينجيكم، سؤال توبيخ، قل يا محمد لهم من ينجيكم، يوجه لهم هذا الاستفهام استفهام توبيخ، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قال شدائدها وأحوالها، تدعونه تضرعا وخفيا. لاحظوا ان هو فسر ظلمات البر والبحر بالشدائد والاهوال، ما فسرهاش بظاهر الظلمات ان هي ظلمه، الظلام ضد النور مثلا، لا ما فسرهاش بكده، ولكن فسر ظلمات البر والبحر بالشدائد والاهوال، وده معنى عام، المعنى هنا عام، لان الشدائد والاهوال قد تكون في النور، والكلام هنا على النجاة من امر شديد، الكلام هنا على النجاة من امر شديد. فهنا لا، وما خلاهاش ما تركهاش على ظاهرية في تفسيره، ما اعتبرش ان هي الظلمات يعني اذا جن الليل في مكان ليس فيه نور في البر، او لما ياتي الليل والناس مثلا في البحر، لا، هو تكلم على الشدائد والاهوال وأنها أطلق عليها في هذه الآية مجازا الظلمات. قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ قال شدائدها وأحوالها تدعونه تضرعا وخفيا. يقول معلنين ومسرين. طيب هنا بالنظر إلى إن المصدر هنا حال، إن المصدر هنا اللي مذكور هنا حال، ده بيبقى المبالغة، يعني تدعونه متضرعين ومتخفين، ولكن جاء بصيغة المصدر المبالغة أو إعلانا وإصرارا، فيبقى ساعتها تبقى إعرابا إن هي مصدر مفعول مطلق يعني من غير اللفظ، يعني تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا. هو ده بقى المقول، هو ده اللي بيقولوه في دعائهم، لئن أنجانا من هذه، أي يقولون لئن أنجيتنا. طبعا هنا ما ينفعش حد يبدأ من عند لئن أنجانا في القراءة، ليه؟ لأن هو ده اللي بعديه، ده هو ده المقول اللي جاي، تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا، هو ده المقول اللي قالوه في دعائهم، لئن أنجى فيتوسط في القراءة، لئن أنجانا من هذه، أي يقولون لئن أنجيتنا من هذه، من القربة اللي هم فيها، من الظلم اللي هم فيها، الشدة اللي هم فيها، لنكونن من الشاكرين. قال لا، من الكافرين. قل الله ينجيكم منها، أي الظلمة، ومن كل كرب، قال غم سواها. قل الله ينجيكم من هذه الظلمة اللي انتم فيها، ومن كل كرب. ومن كل كرب ده احتراز في التعبير للتنبيه على أن الله سبحانه وتعالى ينجيهم من كل الكروب، مش من الكربة دي فقط، إن الإنجاء من كل هذا. قل الله ينجيكم منها، من هذه الكربة، من هذه الظلمة الواردة في الآية، ومن كل كرب، لبيان أنه أن إنجاء الله سبحانه وتعالى يعم هذه وغيرها. ثم أنتم تشركون، قال فلا تشكرون. يبقى ما عملوش اللي وعدوا به، ما عملوش اللي زعموا ان هم هيعملوا، لنكونن من الشاكرين، لا حالهم ثم انتم تشركون ولا يكونون من الشاكرين. ثم قال تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال كما فعل بعاد وثمود وقوم لوط ونوح، او من تحت ارجلكم كالخسف والزلزله. ذكر العذاب اللي من فوق، السحاب، الرياح، الصيحة، هذا من فوق، وفي عذاب من تحت بالخسف والزلزلة والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ذلك. قال نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما عذاب الفوق أمراء السوء والتحت خدم السوء، وهذا معنى جميل جدا في غاية الحسن، ولكنه من باب المثال، فهو من باب المثال، يعني ليس المراد ان هو ده قصر المعنى على ذلك، ولكن ده تفسير بالمثال، تفسير بالمثال يذكر مثالا للعذاب من فوق ومثال للعذاب من تحت، ان عذاب من فوق هنا أمراء السوء، وهنا الفوقيه من هتبقى فوقيه معنويه، دي مش على الحقيقه، يعني إيه إن هو عذاب الفوق نوع أمراء السوء، باعتبار إن أمير السوء ده مش حاجة فوقي، غير لما بتكلم على سحاب جاي من فوق، أو مثلا حجارة من سجيل جاية من فوق، لأن ده دي حاجة معنوية. وكذلك بالنسبة للخدم، إن الخدم من تحت برضه شيء معنوي، غير الخسف أو الزلزلة، فهذا من باب المثال. أو يلبسكم شيعا، قال يخلطكم فرقا مختلفين على أهواء شتى. يلبسكم شيعا، اللبس ده اللي هو الخلط الشيء، ولا تلبسوا الحق بالباطل. أو يلبسكم شيعا، يخلطكم شيعا فرقا مختلفين بعضكم على أهواء شتى، ويذيق، وكل ده أصلا من صور العذاب، ويذيق بعضكم بأس بعض، قال يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، وسألت ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. طبعا هو هذا الحديث واضح معنى في ألا يلبسنا شيعا، في ويتناسب مع الآية. وهنا ربما يقول قائل آه نعم يعني هو المعنى فيه تقارب كده، لكن الآية نفسها ليست في الكلام على المسلمين، يعني قل هو القادر على أن يبعث عليكم، الكلام أصلا كان قبل كده على إيه؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم يا من تفعلون ذلك عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فممكن يقال يعني هو ذكر الحديث هنا من باب يعني تقارب الألفاظ والاستئناس ببيان هذا المعنى، ولكن من في جانب آخر هو في حديث، في حديث ورد في هذه الآية، في حديث ورد في هذه الآية واضح إن هو يعني واضح إن هو متصل اتصال مباشر بهذه الآية، يفهم منه إن هو في شيء متعلق بالمسلمين. يعني ورد في ورد في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك، ولما جاء في الأخيرة بقى ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون وأيسر. ده خلى بعض المفسرين يقولوا أن هذه الآية الخطاب فيها للمسلمين، يعني هذا الحديث خلى بعض المفسرين يقولوا هذا الحديث دل على أن الخطاب هنا للمسلمين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بوجهك بعد كده هذه أهون وأيسر باعتبار من الكلام على الأمة. وساعتها ذكر مثل هذا الحديث الذي ذكره إيجي هنا هو الحديث اللي ذكره هنا لو الخطاب للمسلمين، لا هو مش من باب الشيء بالشيء يذكر أو إن فيه لبس شيء عنه، لا لا لا ده هو إن الكلام في سياق الكلام على الخطاب للمسلمين. وبعض المفسرين نظر لأن سياق الآيات في الكفار، فأنا عندي السياق يخلينا أقول إن الكلام عن الكفار، والحديث يخليني أقول أن الخطاب للمسلمين. بعضهم حينظر للسياق، بعضهم حيقدم الحديث في ذلك، وإحنا عندنا ما يشبه ذلك في مواطن أخرى في القرآن. ممكن يكون العهد بعيد شوية بمثل هذه الأمثلة، يعني الأمثلة تعرضنا لما يشبهها من وقت طويل، إن ممكن يكون سياق الآية أصلا في الكفار، ولكن ممكن في الآية لوحدها كده بعيدة عن سياقها تحمل على عموم أعم من العموم الذي فيها، لأن هي الآية أصلا فيها عموم لعموم المشركين، فتحمل على عموم أعم من سياقها. وهذا ورد طبعا في تفسير السلف كتير، وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الآيات إن الآية تكون في الكفار كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فالنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في هذه الآية يذكر حال المؤمن فيها. هتقول طب ما هنا السياق مش متناسب إن هو يبقى الكلام على المؤمنين، الكلام على ويل يومئذ للمكذبين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبون. نحن الكلام على الكفار هنا، ولكن المعنى اللي في الحديث فيه عموم أعم من عموم السياق، عموم أعم من عموم السياق. فهنا يمكن حمل الأمر هنا يجمع بين الأمرين فينظر للسياق ويراعى، وفي نفس الوقت يراعى المذكور في الحديث هنا. فالسياق نفسه فيه الكفار، وبالنسبة للحديث يكون هذا في توسعة، في عموم الآية لعموم أعم من سياقها، والله تعالى أعلم بمراده. ثم قال تعالى انظر كيف نصرف الآيات، يقول نوضحها ونكررها، وتصريف الشيء اللي هو الاتيان به في صور مختلفة في صور متعددة. فالله سبحانه وتعالى يوضح الآيات ويكررها، وتأتي الآيات في صور مختلفة حتى يتعظ الناس وحتى يعتبر الناس انظر كيف نصرف الآيات، قال نوضحها ونكررها لعلهم يفقهون، يقول لكي يفهموا